بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الخالق والخلاق. الخالق والخلاق، والخلاق هو صيغة مبالغة من الخالق. فأولا، السؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ بالنسبة للخالق، قال الله سبحانه وتعالى وفي آيات كثيرة، قال الله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وقال الله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فجاء إثبات هذا الاسم في آيات كثيرة من كلام الله سبحانه وتعالى. والخلاق، الخلاق كما ذكرنا هو صيغة مبالغة من الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. وقال تعالى: بلى وهو الخلاق العليم. فثبت بهذه الأدلة أن الخالق والخلاق من أسماء الله الحسنى، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. والسؤال الثاني: ما معنى الخالق والخلاق؟ المعنى: الخلق يطلق ويراد به أمران، يقول أهل العلم، وهذه الفائدة مهمة جدا جدا أن يفهمها الإنسان. الخلق إذا أطلق الخلق فيراد به أمران: الأمر الأول أنه بمعنى إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سبق، يعني إذا يكون هذا من معنى الخلق، إيجاد الشيء، أن يوجد الشيء وإبداعه على غير مثال سبق. وهذا هو الذي هو اختص الله سبحانه وتعالى به، فإن الله يخلق من العدم، الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم ويبدع الشيء على غير مثال سبق. قال الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا هو إيجاد الشيء وإبداعه، فالإنسان هذا لم يكن موجودا فأوجده الله سبحانه وتعالى، أوجده الله. وهكذا المخلوقات كلها لم تكن موجودة فأوجدها الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه يخلق من العدم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الخلق يراد به التقدير، الخلق يراد به التقدير. فهذا الشيء، الخلق الذي هو بمعنى التقدير، ممكن أن يطلق على المخلوقين، أن يقال خلق الشيء بمعنى قدره وهيأه، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. فأثبت الله، يعني أثبت الله خالقين. لكن يقول أهل العلم: الخلق في نعوت الآدميين هو معناه التقدير، الذي هو بمعنى أنه يقدر الشيء ويهيئه، هذا يسمى خلقه، يقدر الشيء وهيئه. فالخلق الذي هو بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهو إبداع الشيء وإيجاده على غير مثال سبق، هذا متفرد به رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله: هل من خالق غير الله؟ ويقول الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأما الخلق الذي هو بمعنى التقدير فهذا ربما يطلق على المخلوقين على ما قال الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا قيل خلق هذا الشيء وهو من المخلوقات الذي خلق هذا الشيء يعني يقال الذي قدره، لأنه لا يستطيع أن يجده وأن يبدعه، يبدع هذا الشيء على غير مثال سبق. حتى لا يحصل نقول هذا حتى لا يحصل عند الإنسان يعني بعض التشكك عندما يقرأ مثل هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، فالله أثبت خالقين. لكن نقول أن الخلق بالنسبة إذا كان يضاف إلى الآدمي فهو الذي هو بمعنى التقدير، والخلق الذي هو لله سبحانه وتعالى هو بمعنى التقدير وإيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سبق. فالله سبحانه وتعالى يقدر الأمر ويمضيه، الله يقدر الأمر ويمضيه، بينما المخلوق ربما يقدر الأمر ولا يستطيع أن يمضيه. فهذا من المعاني التي لا بد أن تفهم. فالله سبحانه هو الخالق لجميع الموجودات إيجادا وإبداعا وتقديرا. أما المخلوق إذا أضيف إليه هذه الكلمة الخلق بمعنى التقدير فقط، لا يجوز أن نعتقد أن هناك يعني من المخلوقات من يوجد الشيء ويبدعه على غير مثال سبق والعياذ بالله. هذا ما فهمه حتى المشركون، حتى المشركون كانوا يعلمون أن الله هو الخالق المبدع سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان إنما يكون تقدير من أشياء موجودة، من أشياء موجودة. أما خلق الله فإنه يخلق، قد يخلق سبحانه من العدم. فهذا هو المعنى. ثم من معرفة هذا الاسم نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وقدرها سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك لهوا ولا عبثا، كما قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا يكون هذا. الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث وعن أن يخلق هذا الشيء بدون حكمة، فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فما هي الحكمة من خلق الخلق؟ ما هي الحكمة من خلق الخلق؟ الحكمة من خلق الخلق أو المخلوقات قال أهل العلم ليعرفوه ويعبدوه. انتبهوا لهذين الشيئين، خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الله الخلق ليعرفوه ويعبدوه. ما هو الدليل على ذلك؟ أما ليعرفوه قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، من أجل أن تعرفوا أن الله قادر على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا من أجل أن تعرفوه، تعرفوا الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه. ثم قال ويعبدوه، هذا دليلها قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فظل أناس كثير في هذا الباب، فهم عرفوه لكن لم يعبدوه. حتى الكفار عرفوا أن الله سبحانه هو الذي خلق، وأنه الذي خلق السماوات والأرض والذي أنزل من السماء ماء، وهذه كلها يعرفونها، لكن هل عبدوه؟ لا. فعلموا أن الله هو الذي خلقهم وخلق السماء والأرض، ولكنهم لم يفردوه بالعبادة. قال الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي الآيات الأخرى أمن يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن عرفوه لكن هل عبدوه؟ لا، لم يفردوه بالعبادة. وهذه جمعها الله سبحانه وتعالى في الآية، قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف اجتمع هنا الإيمان والشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله أي أنهم عرفوا وعلموا بربوبية الله وأنه الرب الخالق المتصرف إلا وهم مشركون، يشركون به في توحيد الألوهية. فهم اعترفوا بتوحيد الربوبية وخالفوا في توحيد الألوهية، وهذا لا يدخلهم في الإسلام، اعترافهم بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق، ولكنهم خالفوا في توحيد الألوهية، هذا لا يدخلهم في الإسلام، لأنهم التوحيد المطلوب منهم أن يفردوا الله بالعبادة سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق باسم الله الخالق والخلاق. ومن آثاره أن الإنسان إذا علم أن الله هو الخالق وأنه هو الخلاق أحب الله سبحانه وتعالى وعظمه ورد الأمور إليه سبحانه وأفرده بالعبادة. فالكون كون الله سبحانه وتعالى، والملك ملكه وتحت تصرفه سبحانه، فهو الخالق. ويعلم الإنسان أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فإن الله هو الذي خلقهم وخلق هذه المخلوقات، فلا بد على الإنسان أن يعظم التوكل على الله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.